يا اللي عاش معاك القلب في المحان وستيه دبيلة يا اللي عيشتي في أوهام ألف ليلة وليلة عاشب معاك الراس والنفس بحات سقيمة وعليلة وهو من الجفان النوم وهو من الجفان النوم وما صد لا شبعة ولا فتيلة هيا الحبيب هيا الحبيب لا تخلي لي عم بلا بيك الدوز حاغة وطويلة شعبت عيني غير خطر انا دتني شعبت عيني عليه غيح طفيت في جمار نادت عليه غيح طفيت في جمار شعبت عيني غير خطر نادت شعبت عيني غير خطر نادت كان غني وحبيبي ما يلفه نصيب كيف يمكن نغني وحبيبي ما يلفه نصيب كيف نعيش مهني ونسعد بعد فراق الحبيب كيف نعيش مهني ونسعد بعد فراق الحبيب غرام زين وعاب خليل فين غاب العذاب يفنيني هجروا بلا سباب وجرات الهيني الغاب زين وحاب رب حنيني الخليل فين غاب العذاب يفنيني هجروا بلا سباب وجرات الهيني ما تليت مصبر شعبت عيني غير خطر انا تدري شعبت عيني غير خطر انا تدري نادت عليه غير حطف يطفي جمار نادت عليه غير حطف يطفي جمار شعبت عيني غير خطر انا تدري شعبت عيني